وأما واجبات الحج فأولها مراعاة مكان الإحرام، فإن كان الرجل من أهل المواقيت فلا بد أن يحرم من الميقات، وإن كان من دون المواقيت فيجب أن يحرم من بلده، وإن كان من أهل مكة فإنه يحرم بالحج من مكة، وأما العمرة فأهل مكة يحرمون بالعمرة من الحج. الثاني من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، والمجزي أقل ما يجزي في المبيت بمنى ليالي التشريق أن يمكث في كل ليلة معظم الليل، معظم الليل، وهذا هو الذي وجهه مرعي الكرمي في الغاية المنتهى، وفيه بعض الأقوال الأخرى في المذهب، لكن هذا الذي استوجهه الشيخ مرعي رحمه الله. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة ليلا، وعلم منه أن من وقف بعرفة نهارا فقط فعليه دم لأنه ترك الواجب. الرابع، ها هو الرابع، المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة ما هو المجزئ منه؟ أن يمكث في مزدلفة إلى انتصاف الليل، فلو وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل فما هو المجزئ؟ نقول يجزئ حينئذ ولو مكثا يسيرا وله أن ينصرف، لكن المستحب في المبيت بمزدلفة أن يبقى فيها إلى أن يصلي الفجر ثم يدعو إلى أن يسفر الصبح. الخامس من واجبات الحج الحلق أو التقصير، ولا بد فيه من تعميم جميع الرأس. السادس رمي الجمرات في يوم النحر، الجمرة الكبرى، ويدخل وقتها بالنسبة للجمرة الكبرى التي ترمى في يوم النحر يدخل وقت رميها من بعد نصف الليل ليلة مزدلفة أيضا، ويستمر إلى غروب الشمس، يعني من نصف الليل وبعد الفجر وبعد الظهر بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت رمي الجمرة في الجمرة الكبرى يوم العيد. ها نعم، من ناحية الإجزاء مطلقا يجزئ عن الضعف وغيرهم بعد نصف الليل، لكن من ناحية المشروع والمستحب لا يشرع رميها ولا يشرع الدفع من مزدلفة أصلا بعد نصف الليل إلا للضعفة، هذا من ناحية الاستحباب. لكن من ناحية الإجزاء، واحد قوي ومستطيع ودفع بعد نصف الليل عليه دم؟ قالوا ليس عليه دم، يجزئ؟ نعم يجزئ. طيب السادس رمي الجمرات، وقد عرفنا. وبالنسبة لرمي الجمرات في أيام التشريق ما هو وقت الرمي؟ نقول يبدأ وقت الرمي من زوال الشمس، يعني من دخول وقت الظهر، ويستمر إلى الغروب، غروب الشمس المذهب. وبعد الغروب قالوا لا ما يرمي بعد الغروب، هذا المذهب، والمفتى به أنه يجزئ الرمي ليلا. السابع من واجبات الحج طواف الوداع، والطواف الوداع يكون وقته بعد الانتهاء من جميع المناسك وقبل خروجه من مكة، فلا يطوف الوداع إلا في آخر أعمال الحج، فلو اشتغل بعده بشيء مثل طاف للوداع قال أبيت ليلة في الفندق وأصبح الصباح، نقول يعيد الطواف، واضح؟ فلا يشتغل في بعد طواف الوداع بشيء من الأعمال. نعم. وإذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند الخروج أجزأ هذا الطواف عن الوداع. وأما سنن الحج فهي أمور كثيرة وردت في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المناسك غير الواجبات والأركان فهو سنة. وأما محظورات الإحرام، وهذه المحظورات لا تختص بالحج بل هي محظورات للإحرام سواء كان بحج أو بعمرة، فمنها تقليم الأظفار أو أخذ شيء من الشعر أو لبس المخيط، والمقصود بالمخيط هو الثوب أو اللبس المفصل على عضو من أعضاء البدن أو على أعضاء، على عضو من أعضاء من البدن، وليس المقصود ما فيه خيوط، الخيوط تدخل في الإزار والرداء. وكذلك من المحظورات تغطية الرأس بملاصق، وكذلك من المحظورات الطيب، فإذا تطيب فإنه يجب عليه كفارة. وهذه الخمسة التي هي تقليم الأظفار وأخذ الشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب فيها فدية أذى، إذا فعل واحد منها فيه فدية أذى، وهي التخيير بين ثلاثة أمور، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. ومن المحظورات الصيد وكفارته ذكر الله عز وجل في كتابه، ومن المحظورات محظور لا كفارة فيه. وش هو المحظور اللي ما فيه كفارة؟ الجماع، لا الجماع كفارته مغلظة، عقد النكاح، ويكفيه في عقد النكاح أن نكاحه فسد، نكاح أصلا غير صحيح. الثامن من المحظورات الجماع في الإحرام، والتاسع المباشرة دون الفرج، والمباشرة فيها شاة. طيب الجماع ما الواجب فيه؟ نقول الجماع إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول أو بعد التحلل الثاني. أما الجماع قبل التحلل الأول فيترتب عليه إيش؟ نقول أول شيء يترتب عليه فساد الحج، طيب الحج فسد معناه يرجع إلى بلده؟ لا، يجب عليه أن يمضي وأن يتم هذه الحجة الفاسدة. الثالث عليه بدنه كفارة. الرابع يلزمه قضاء الحج من العام المقبل. والله يعينه على التصريح، ما أدري يعطونه تصريح ولا لا. طيب، وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، إذن الجماع قبل التحلل الأول عرفنا، بعد التحلل الأول نقول فيه شاه. بماذا يحصل التحلل الأول؟ بأحد باثنين من ثلاثة أعمال يوم النحر، عندنا رمي الجمرة والحلقة والتقصير والطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، أو رمى وطاف مع السعي فهذا أيضا يحصل به التحلل الأول. طيب، هذا بالنسبة للتحلل. طيب، إذا كان الجماع بعد التحلل الثاني، ما الذي فيه؟ فيه إيش؟ فيه شاه؟ فيه أجر إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة. طيب، نقول الجماع بعد التحلل الثاني خلاص، والتحلل الأول يحصل به، إذا تحلل التحلل الأول يجوز له كل المحظورات إلا النساء. النساء يشمل الوطء والمباشرة والنكاح. وأما إذا تحلل التحلل الثاني يباح له بعد ذلك بقية المحظورات. ننتقل بعد ذلك إلى العمرة. وأركان العمرة ثلاثة، وهي الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها مراعاة مكان الإحرام. وقد سبق معنا أن أهل المواقيت من مواقيتهم، ومن كان دون الميقات فمن بلده، ومن كان من أهل مكة فيجب عليه أن تكون عمرته من الحل، ما يجوز يحرم بالعمرة من مكة بل يخرج إلى الحل. والثاني من الواجبات هو الحلقة والتقصير، والعمرة واجبة في العمر مرة. ننتقل بعد ذلك إلى الذبائح، وعندنا في الذبائح الهدي والفدية والأضحية والعقيقة. أما الهدي فالهدي يجب في حالة المتمتع والقارن، وأما غيرهم فالهدي بالنسبة لهم مستحب وليس بواجب. الفدية سبق معنا متى تجب الفدية. أما الأضحية والعقيقة فسنفصل الكلام فيها. طبعا هذه الذبائح لابد أن تكون من أحد الأجناس الثلاثة، إما الإبل أو البقر أو الغنم. وكم الأعمار بالنسبة للإبل؟ كم يجزي؟ 5 سنوات. وبالنسبة للبقر؟ 2 سنين. وبالنسبة للغنم؟ 1 سنة إن كانت من الماعز، وإن كانت من الضأن ف6 أشهر. ووقت الأضحية تجزي الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس اليوم 12. فإذا غربت الشمس يوم 12 من ذي الحجة فإن الأضحية لا تجزي بعد ذلك، فتكون أيام الذبح 3 ولا 4؟ لا 12، أنت عندكم 13؟ لا 12 الصواب. هذا المفتى به 13، لكن المذهب اللي عليه فتوى مشايخنا يفتون بأنه إلى 13، وهو أحد القولين في المسألة، لكن المذهب أنه إلى 12. حجتهم ورد هذا عن عدد من الصحابة أن أيام الذبح 3، ورد هذا عن عدد من الصحابة، وقول الصحابي عندنا في المذهب حجة. جيد. طيب، إذن المقصود أن أيام الذبح عندهم إلى غروب الشمس اليوم 12، من بعد صلاة العيد إلى اليوم 12. أي هذا اللي عليه فتوى مشايخنا، نحن نقرر المذهب، أما من نقول المذهب هذا. أما مسألة الفتوى فأنا ما أحب أن الناس يعني يخرجون على المفتى به. فتوى مشايخنا أنه إلى 13، واضح؟ إنما هذا الدرس تعليمي سائر على وفق المذهب، وإلا لو نذكر الخلاف في كثير من المسائل يحصل إيش؟ ما يتسع الوقت. نعم، لكن اللي عندكم في المذكر هذا هو المفتى به، أنه إلى 13، مشايخنا يفتون بهذا. طيب، وأحكام الأضحية، أول مسألة أنه يستحب فيها التثليث، ومعنى التثليث هنا ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهدي. وإذا عين الأضحية تعينت الأضحية من حيث الأصل مستحبة وليست بواجبة، لكن إذا اشترى الشاة أو عين قال هذه الشاة أضحيتي فإنها تتعين، وليس له أن يرجع بعد ذلك ولا أن يبيعها ولا أن يبدلها إلا إذا أبدلها بخير منها، فهذا يجوز. هناك عيوب تعرفونها تمنع من إجزاء الذبيحة والأضحية، منها العوراء البين عورها والهزيلة شديدة الهزال، كذلك العجفاء وكذلك التي يعني ذهب قطعت أذنها أو نحو ذلك من العيوب. وقد جاءت هذا وقد جاء هذا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. بالنسبة للعقيقة متى تذبح العقيقة؟ العقيقة هي التي تذبح عن المولود وتذبح في يوم السابع، فإذا ولد المولود صباح السبت متى تذبح؟ صباح السبت اللي بعده ولا صباح الجمعة؟ الجمعة، واضح؟ في يوم السابع. فإن لم يتيسر في الرابع عشر، فإن لم يتيسر في 21، إن لم يتيسر تذبحه بعد ذلك من غير مراعاة الأسابيع متى ما تيسر. وتكون عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. هذا ما يتعلق بالذبائح. وننتقل بعد ذلك إلى آخر باب في العبادات والجهاد، والكلام في الجهاد أول مسألة في أبواب الجهاد يتكلمون عن حكم الجهاد. الجهاد هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ نقول الجهاد يكون فرض عين في أحوال. الأولى إذا حصر بلده عدو فإنه يجب رفع الحصار، والثاني إذا صال عليه العدو فيجب دفع الصائل، والثالث إذا استنفره الإمام. فإذا دعا الإمام أهل البلد إلى النفير في الجهاد فيجب عليه أن يسمعوا ويطيعوا أن ينفروا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. الرابع إذا حضر الرجل الصف، صف القتال. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في أفضل ما يتطوع به، والمذهب أن أفضل ما يتطوع به الجهاد، والقول الثاني أفضل ما يتطوع به العلم، والقول الثالث أفضل ما يتطوع به الصلاة. فلو فرضنا أن الإنسان ذهب في جهاد تطوع متنفلا به، فلما حضر الصف رأى الدماء والرؤوس تتطاير، قال لا والله بأخذ بالقول الثاني، أترك الجهاد وأروح التطوع بالصلاة. نقول إذا حضر الصف فلا يجوز له أن يفر من الزحف، ويكون هذا من الفرار يوم الزحف حتى تضع الحرب أوزارها حينئذ.